الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله كما يحب أن يحمد ويعبد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله أبدا أبدا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء الحمد لله، وخير الذكر لا إله إلا الله. خير الذكر لا إله إلا الله، خير الذكر لا إله إلا الله، فقولوها تفلح. نسأل الله أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأن يحشرنا مع أهل لا إله إلا الله، وأن يتولنا بلا إله إلا الله، وأن يحيينا على لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا الذي أخرجنا الله به من ظلمات الجهالة والضلالة إلى نور الإسلام والعدالة، أشهد أن محمدًا رسول الله، صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. ما رأى خيرًا إلا دلنا عليه، وما علم شرًا إلا حذرنا منه. جاء بالحنيفية السمحاء والشريعة البيضاء الغراء، لا يتبعها إلا مؤمن، ولا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء خير من سيد الأنبياء والأولياء، صلوات ربي وسلامه عليه. كان عزيزاً على ربه، كان كريماً على ربه، كان حبيباً إلى قلوبنا، صلوا عليه وسلموا تسليماً. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، طابت أيامكم وكل عام أنتم بخير. أوشك رجب الفرد، رجب الأصم، رجب الأصب، أوشك أن ينتهي. الليلة هي ليلة 27، وهي عند بعض علماء المسلمين ليلة الإسراء والمعراج، ولم يصح فيها قول. الإسراء والمعراج حصل، ومن لم يؤمن بالإسراء أو المعراج فقد خرج عن ملة الإسلام. ركز معاي، حصل حصل، إمتى ما نعرفش بالضبط، ما نعرفش بالضبط حصل أنهي يوم، مش زي ليلة القادر مثلا في العشر الأواخر كما قال صلى الله عليه وسلم، مش زي ليلة النص من شعبان مثلا معروفة مثلا يعني. لا، ليلة الإسراء والمعراج قيل أنها حدثت قبل هجرة النبي بسنة صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي هاجر في ربيع الأول، تبقى هي حصلت في ربيع الأول، وقيل بستة أشهر قبل ما يهاجر، بستة شهور تبقى حصلت في ذو القعدة، وقيل بثمانية أشهر تبقى حصلت في رجب. وعلى هذا يعمل علماء الأمة في عصرنا الحديث، يعمل علماء الأمة في عصرنا أنها في ليلة 27. نسأل الله عز وجل أن يكتبنا فيها من الصالحين أيا كان معادها. نحن نؤمن به، نؤمن أن الإسراء والمعراج قد حدث كما روى القرآن في سورة كلها كاملة على بعضها اسمها سورة الإسراء. من لم يؤمن بهذا فقد أنكر القرآن رحلة الإسراء في سورة الإسراء ورحلة المعراج في سورة النجم. والنجم إذا هوى، ما هم رحلتين، رحلتين الإسراء يعني من مكة إلى المسجد الأقصى، والمعراج يعني يطلع فوق يعرج، المعراج الصعود إلى السماء. متى كان هذا؟ ما أسبابها وما أهم أحداثها؟ رويت الرحلة كاملة في أكثر من 15 موضعاً في البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، ورواها جمع من الصحابة، رواها ابن عباس والبراء وسعيد بن المسيب، ورواها أبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنه، وأكثر من رواها أنس بن مالك كثير، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حكاها قدام المسلمين كلهم. فسمعوها ورووها ووردت في صحيحي البخاري ومسلم في أعلى درجات الصح، قرآن وسنة، عشان ما يجيش حد يتفزلك يقول ما هي كانت منام ولا كانت روح ولا كانت جسد. أقول له ده أنت لسه عايش في المنام، أنت أنا وأنت لو أنت نايم وحلمت وقعدت الصبح تحكي لي ساعة كاملة ده أنا شفت في المنام كذا وشفت كذا وطلعت السماء ونزلت الأرض ورحت عند أبويا وشفت أخويا اللي مات، هكدبك؟ هكدبك ليه؟ ما أنت بتقول أنا بحلم. هو قدرة ربنا اللي قال سبحان الذي أسرى، قدرته إن هو يقول سبحان يعني تعظم وتجلى الله الذي عظمت قدرته ولا يستطيع البشر أن يكونوا مثل، لا سبحان، لا تقال سبحان إلا لله. ليه؟ لأنه أعظم، أعظم. لما ربنا يحب يعمل حاجة سبحانه وتعالى يعملها بشكل مختلف بطريقة جديدة. لما حضرتك تقول لي أنا نمت وحلمت وطلعت فوق في السماء أكذبك؟ مش أكذب، تحلم حضرتك. إنما لما ربنا يقول سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي ذهب بعبده في ليلة واحدة، ما تبقاش منام ولا عمرها تبقى منام، واللي يقول كده يبقى بيفتي، يبقى مش فاهم في الإسلام حاجة. سامحوني خلينا بسط الأمور عشان ما حدش يسأل أسئلة اللي ملهاش لازمة دي. الأمر حاجة من الاثنين، إما أنك مسلم مؤمن فحنكلمك بلغة الإسلام بلغة الإيمان، أنت يا ابني مؤمن بالقرآن مؤمن وموحد الحمد لله، أنت يا ابني مؤمن بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبالسنة مؤمن وموحد الحمد لله. طب يا ابني الكلام ده ورد في أعلى درجات الصح، افتح المصحف ويقرأ فيه هتلاقي سبحان الذي أسرى بعبده إليه، سبحانه لا تأتي إلا للتعظيم. فالأسئلة اللي ملهاش لازمة دي انتهى زمن، لا يسألها إلا جاهل أو مضل أو رجل ليس على الإسلام. ده له خطاب تاني، واحد جاي يقول يا جماعة حاجة ما يصدقهاش العقل مثلا، فنقوم إحنا نخضب ونقول أولا الدكتور الطبيب اللي بيديك العلاج بتقعد تقول له لا ده كلام ما يصدقوش العقل، ولا انت عشان واثق فيه تاخد منه مباشرة؟ احنا واثقين في ربنا سبحانه وتعالى، واثقين في نبينا صلى الله عليه وسلم، بناخد منه مباشرة. اللي عايز يناقش يجي على ناحية، يجي على جنب، واحنا نناقشه فيها كتب وفيها اعلامات وفيها نقاشات وحوارات، تعال على ناحية واحنا نتكلم. فاقفل الباب ده، اقفل الباب ده عشان قلبك يرق وتسمع هذه الاحداث وانت مؤمن وانت فاهم وانت لك الأجر والقبول عند الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول واحد حكاله كان مين؟ أول واحد حكاله كان أبو جهل عمرو بن هشام. سيدنا النبي قاعد مهموم عليه الصلاة والسلام راكن ظهره على الكعبة، اللي هو تاني يوم بعد الرحلة، راكن ظهره على الكعبة، فرآه أبو جهل كان مكار، رجل ذكي ومكار، لذلك سيدنا النبي كان يتمنى له الإسلام، كان يتمنى له يدخل الإسلام. قال ما بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، مالك زعلان كده ليه؟ قال إن أخبرتك لا تصدق. ما في ناس كده حكاية بالنسبة لبعض الناس مخه مقلوب أصلا، قال له لا قول لي فضفض. أبو جهل، أنا بتكلم عن أبو جهل، قول فضفض. فقال أسري أبي الليلة، فأنصت باهتمام الكلام الغريب ده، أسري أبي الليلة فخرجت من الكعبة المشرفة إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء. ما قالوش أنت كذاب، لأنه لو قال له ده أنا حلمت بكذا كان يقول له عادي، يعني إيه المشكلة، يعني إيه المعجزة بكده؟ بقى قريش كلها والمؤمنين أول مرة يرتدوا عن الإسلام عشان منام، عشان حلم. خليك عاقل، حط الأمور في مكانها الصحيح. وهقول لك دلوقتي حاجات أصبحت ممكنة عقلا ببساطة جدا. يوم أبو جهل يعمل إيه؟ سابه زي ما هو، لا قال له أنت كذاب ولا قال له، قال له لو جمعت لك قريشا تخبرها مكار. عايز الناس تقول له انت كذاب يا عم، ازاي ده يحصل؟ عايز يخلي الناس يقول لهم ادي الكذاب اهو بس بطريقته، بطريقه تانية. لو جمعت لك قريشا تخبرها، هجمع لك الناس دلوقتي تقول الكلام ده، هتقف عند كلامك ولا انت بتقول لي كلام؟ قال له لا اقول لهم طبعا. اقول لهمش ليه؟ انا نبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له ان يكذب ولا ان يخون، صلوا عليه. قال نعم، اجمع لي الناس، إنه أمر الله تبارك وتعالى مهما كانت النتيجة. فجمع له قريشا كلها، يا بني فلان يا بني فلان تعالوا فاسمعوا ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. هل إحنا كده قفشناه مسكنا عليه زل صلى الله عليه وسلم؟ فجمع الناس عن بكرة أبيه صغيرا وكبيرا، خرج الناس من بيوتهم وتركوا ما في أيديهم، لأن النداء كان قوياً. الحقوا فيه مشكلة، تعالوا شوفوا إيه اللي بيتقال ده. فجمع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى لهم هذه القصة. لأول مرة يرتد بعض المسلمين، لأول مرة، وصار الناس يتعجبون. فمنهم من يخبط على رأسه، يضرب على رأسه، إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ إيه اللي بيقوله ده؟ معقول الكلام اللي بيقوله ده؟ حاجة فوق طاقة البشر، ولازم تكون فوق طاقة البشر، لازم تكون فوق طاقة البشر. وبعضهم يضرب بيده، عجبا، عجيب، غريب. كانت رحلة الإسراء كلما سمعت شيئا تنتقل من عجيب إلى أعجب، من غريب إلى أغرب. كانت بقدرة ربانية فقط، مش بقدرة بشرية. اللي مش عايز يصدق يركن على ناحية. طبعا يعني أقول هذا الكلام لبعض شبابنا، أعلم جيدا رساخة الإيمان، عارف الناس مصدقة وعارف إن الناس تؤمن بها إيمانا راسخا، ده حاجة وردت في القرآن، عارف، أعلم قدر هذا. بتكلم على شبابنا اللي يقعد يقول لك الله ويسألني 100 سؤال، أقول له يا ابني خد الموضوع من الآخر، أنا أدخل لك من سكة تانية، اسمعني شوف هقول لك إيه، أنت مؤمن ولا مش مؤمن؟ المؤمن له كلام والكافر له كلام تاني. لو قلت لك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره قبل ما يطلع الرحلة، ربنا جهزه تجهيز عظيم. لو قلت لك سيدنا النبي البطن كلها اتشقت وخرج وغسل بطست من ذهب من الجنة، وغسل بماء زمزم، ثم خيطوه خاطوه، وما زالت العلامة في بطن النبي عليه الصلاة والسلام، من علامات بتاعت شق الصدر الاثنين شق مرتين كانوا مبينين في بطن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هسألك انت سؤال، مفيش عملية بتتعمل بالليزر ما بتاخدش ساعتين؟ بالليزر يفتح البطن شمال ويمين، ولما أغزل الست اللي بتولد قيصري يفتحها من أولها لآخرها ويلحمها في ربع ساعة بلزقة، حتة لزقة بحتة ليزر بأي حاجة، ولا يظهر لها أثر، ما يبنلهاش حتى أثر. إذا كان البشر يقدروا يعملوا كده، مش معنى دي اللي انت بتنكر. إزاي يتشق صدره؟ أراد الله سبحانه وتعالى، وركز معايا في الحتة دي، يعلم أننا أمة أمية ونحن آخر الأمم، إحنا اللي هنحصل الكمبيوتر، وإحنا اللي هنحصل الفضاء، وإحنا اللي هيجينا التلفزيون، وإحنا اللي هنسمع الحديد بينطق، هنسمع الراديو، هنسمع التليفون بيتكلم على بعد آلاف الكيلومترات. ربنا يعلم إن إحنا أمة هتبلغ آخر الزمان، وحيجي لها من العلم ما لم يأتي الأولين. إحنا هيجي لنا علم شفناه دلوقتي وأيقنا وصدقنا وأمنا بك يا رب، إن إحنا هيجي لنا علم لم يأتي الأولين. ما كانش قريش، ما كانش عندهم الكلام. الصحابة اللي ارتدوا والناس اللي كانت واقفة تضرب كف على كف ما جالهمش اللي جالنا. احنا دلوقتي جالنا حاجات نقدر نقول أي والله صحيح، احنا ما كناش نقدر نصدق الكلام ده من 30 سنة فاتت. شوف الكلام ده حصل اهو، وشوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وشوف قدرة البشر. دول بشر وقدروا يعملوا كده. وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ قليل. إذا كان أنت بالقليل من العلم عملت كده، من رب القدرة سبحانه وتعالى، رب القدر، رب البشر الذي خلق الكون سبحانه وتعالى ويقوم عليه ويديره. هتقعد تقول لي يقدر وما يقدرش وينفع ما ينفعش، اركن الكلام ده في ناحية. للأسف أنا طولت فيه، خليني لما أقول لك البراق، البراق سيدنا النبي ركبه عليه الصلاة والسلام، دابة من الجنة، حصان صغير اسمه البراق، لأنه يعني يقفز منتهى البصر، شوف بصرك يودي لغاية فيه، اسمه البراق من البرق. ما فيش حاجة دلوقتي بالسرعة العالية، ما فيش حاجة تسبق الصوت، ده الطيارة النفاسة، الطيارة النفاسة العادية تسبق الصوت. شوف انت احنا وصلنا لفين، وطايرة فوق في السماء حتة حديد، حتة حديد من صنع واحد مهندس تعلم له 7-8 سنين ولا 4 سنين في الهندسة. ما فيش حاجة اسمها الصاروخ النفاس اللي طلع لغاية القمر وراح لغاية المريخ وراح لغاية المش عارف ايه فيه، وشفناها دلوقتي تسبق الصوت وأوشكت أن تسبق الضوء. شفناها. فلما أقول لك البراق تقول لي إيه البراق ده؟ إزاي يعني في كده؟ أيوة في كده وأكتر من كده. الرحلة أصلاً فلسفة رحلة الإسراء والمعراج إيه؟ صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. في السنة العاشرة قبل الهجرة بعامين أو ثلاثة، 11-12-13، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مات له سندان عظيمان، أبو طالب عمه الذي كان يدافع عنه بكل ما يملك، وخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، أعظم زوجة في التاريخ، واست زوجها ووقفت إلى جواره بمالها ونفسها وما تملك، أعظم زوجة النموذج المثالي للزوجة الحنونة الطيبة المؤمنة، أول من آمن بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قبل الرجالة وقبل الستات وقبل الصبيان وقبل علي بن أبي طالب وقبل أبي بكر، آمنت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الأم الحنون الرؤوم ماتت، فحزن عليهم صلى الله عليه وسلم وسمي في السيرة بعام الحزن. السند الأرضي مات. أنت لما ببالك عم كبير ولا لواء ولا حد بتبقى ماشي نافش ريشك، فما بالك بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مولود يتيم، مولود يتيم، جده مات وابوه مات وامه ماتت وخاله مات وعمه مات والناس كلها مات، لم يبق له إلا الرب سبحانه وتعالى. السند العظيم ربنا حب يعلمه أنه لا سند إلا الله، لا معون إلا من الله. سيدنا النبي ما يتكلش على حد، ولو كانت خديجة العظيمة العطوفة الكريمة رضي الله عنها ماتت، الاثنين ماتوا ورا بعض، بينهم شهر واحد، فسيدنا النبي حزن حزن عظيم وعميق، واشتد جهل قريش عليه. لما دول ماتوا جهلت قريش، الأذى اشتد والضرب اشتد، كان صلى الله عليه وسلم يسمع سبه بأذنه صلى الله عليه وسلم، وهذا عظيم على نفس عظيم. لما بيبقى الرجل كبير أقل كلمة تزعله، لما بيبقى الرجل عظيم أقل كلمة تزعله، أقل موقف يأثر فيه، إنما فيه ناس لا مؤاخذة يعني ما بي عادي بالنسبة له، لكن سيدنا كان عظيم صلى الله عليه وسلم، فكان يسمع شتمته بودانه فعظم عليه صلى الله عليه وسلم. فقال لو أني خرجت إلى الطائف أغير البلد يمكن، أغير الناس يمكن، أغير المكان يمكن. فكان أهل الطائف أشد عليه، لم يلق في حياته صلى الله عليه وسلم أشد من يوم الطائف. لما سألت سيدة عائشة ما أشد يوم مر بك، ما أحزن يوم مر عليك، قال يوم الطائف. فجهلوا عليه جهالة عظيم، وأخرجوا سفهاءهم يلقونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أدميت قدمان الطائف بعيدة، ورايح مشي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة. فرجع من الطائف وهو يدعو الدعاء المشهور، سيدنا النبي بقى محتار، يا رب وانت زعلان عليا، انت غضبان مني، وانت يا ربي يعني اللي بيحصل ده انا مؤمن ومستحمل وبنفذ الاوامر، لكن يا رب ده غضب منك ولا اختبار ابتلاء؟ ركز، لازم تعرف اللي ربنا بيبعته لك ده ابتلاء ولا بلاء. بلاء يعني ربنا بينتقم منك، ابتلاء يعني ربنا بيختبرك عشان يحسن ايمانك، يرفع درجتك، علشان يخليك كده تقرب من ربنا اكتر، تدعي ربنا اكتر، تصلي اكتر. ابتلاء يقربك من الله سبحانه وتعالى. ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج وليس عليه ذنب، يطلع من الدنيا ليس عليه ذنب، على طول على الجنة، إنما يوفى الصابرون أجر بغير حساب. أصحاب البلاء معظمين عند الله، أصحاب الابتلاء والاختبار معظمين عند الله، وهم صنو الأنبياء. صاحب البلاء شبيه النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا النبي قال لي يا رب إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ترضى غضب ولا ده اختبار؟ إن لم يكن بك علي غضب، يا ربي يحصل اللي يحصل، مش مشكلة شوية مرض ولا شوية فقر ولا شوية عيال منكدين عليك ولا زوجة، مش مشكلة، المهم ما يكونش غضب. المهم إنه ما يكونش غضب، هو ده الدرس العظيم اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وهو مكروه وراجع، فمنعوه من دخول مكة، خرجت ما تدخلش تاني، ودخل في حماية المطعم بن عدي، كان راجل كافر لكن كان أبو الرجالة، قال صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر والله لو كان المطعم حي، الرجل الوحيد اللي أنا بحترمه من الكفار، والله لو كان المطعم حيا لوهبته أسرى بدر كلهم، أسيبهم عشان خاطره. شوف الرجالة لما يبقى لها موقف بيتعان، بنحتاج وبنعوز، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من يرد الجميل. دخل في حماية المطعم ومعه 10 من ولاده، أبو جهل بيقول له أتابع أم مجيء؟ أنت مطعم مدخله اتبعته خلاص أمين، ده احنا نقف لك كلنا، ولا مجير؟ شوف العادات العربية الغريبة. قال بل مجير، هو في حمايته. قال له خلاص ما حدش يقرب له. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ونام عند الكعبة، نام في الحجر، حجر الكعبة اللي جنب الكعبة ده، نام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من التعب في هذا المكان ومن الزعل ومن الكرب، نام صلى الله عليه وسلم في أحزن ليلة، نام حبيب الله، نام العظيم الكريم سيدنا النبي، عشان انت ما تستكترش أي بلا ينزل بيك، ما تستكترش أي حاجة تنزل عليك، سيدك حبيبك صلى عليه. لقي من البلاء شدة ما لقيها إنسان على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم. نام تعبان في حجر الكعبة، فجاءه جبريل فأيقظه في الليل. بعد شوية في الليل أيقظ سيدنا جبريل صاحبه حبيبه، كان يحب سيدنا جبريل قوي عليه الصلاة والسلام، مش بس هو ملاك الوحي، لا، كان سيدنا النبي بينه وبين سيدنا جبريل صحبة، يضحكوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويحكوا مع بعض. فسيدنا جبريل صحاه وحصل موضوع شق الصدر، ثم طاف معه سبعا، قال له تعالى نلف حوالين الكعبة. لسه ما قالوش، سيدنا النبي ما عندوش خبر مسبق، احنا الليله دي طالعين الحته الفلانيه، لا لسه هنبدا اهو البرنامج بتاعنا الليله دي هيبقى ايه. سيدنا جبريل يقول له الكلام ده ازاي؟ شوف ما احسن الصحبه حين تكون لله وبالله وفي الله. يا سلام، هو بيلف معاه بقى، هو بيلف السبع اشواط حول الكعبه المشرفه. اخبره قال يا محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان البشر قد رفضوك فان الله سيستقبلك. إذا كان البشر قد رفضوك فإن أهل السماء سيستقبلوك. ما عليك دنيا، دايما نقول للناس الدنيا حقيرة وبسيطة وما تستاهلش، أبدا الناس ماسكة فيها. سبحان الله، جهز للي هناك، جهز للي سيدنا النبي راح له عليه الصلاة والسلام، ورأى من آيات ربه الكبرى زي ما ربنا قال. دي الآيات الكبرى، ده اللي مستخبي، ده اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة، هو ده الكون العظيم، هي دي الحياة الحقيقية. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا جبريل هو بيلف معاه، قال ستلقى اليوم ربك، انت النهارده هتقابل ربنا. سيدنا النبي بص له واستغرب، ازاي يعني يا جبريل؟ يعني افهم، يعني هقابله ازاي؟ هقابله يعني هموت واروح واقعد هناك خلاص، ولا هقابله يعني هروح وارجع تاني زي موسى، هقعد هناك 30 40 يوم زي سيدنا موسى، ولا هقابله ازاي؟ فهمني. قال سيعرج بك الى السماء، بس قبل ما تطلع فوق هتستلم الرايه تحت الاول، قبل ما تطلع فوق في السماء وتقابل العظيم سبحانه وتعالى وجل في علاه، هتوصل لمكان ما وصلوش حد ابدا. الناس اللي كربوك واللي طردوك واللي رموك واللي اذوك سيندمون على هذا ندما عظيما. يا رسول الله سنفرج عنك الليله، سنسرع عنك، اسمها الاسراء، من التسريه يسري عنه ربه سبحانه وتعالى، يعني يشيل عنه شويه من الحزن. وركب صلى الله عليه وسلم البراق، وكانت رحلة الإسراء. رضي الله عنكم وأرضاكم، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، دائما الوقت كالسيف، خاصة على رقبة الخطيب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو راكب البراق ورايح، براق برق، شوف انت وصل يعني في قد ايه، لكن المشاهد مفصلة، الزمن هنا ملغي. عشان ما تقوليش ازاي البراق سريع، ده هيوصل مثلا لغاية القدس مثلا في 5-6 ثواني، وازاي شاف المشاهد دي كلها؟ الزمن ملغي. ازاي بدور انت بقى؟ يعني هذا امر قاله علماء الفيزياء، الزمن ملغي كما قال اينشتاين، دول علماء الفيزياء بيقولوا الكلام ده، يلغى الزمن. هم بيحاولوا يعملوا كده دلوقتي، المراكب اللي بترجع ورا او تطلع قدام بيحاولوا يلغوا الزمن، العلماء اذا كانوا هم بيحاولوا يعملوا كده، فما بالك برب القدر. اقول تاني، ما تقس على مخك، قس على قدره ربنا سبحانه وتعالى. شوف قدره ربنا قد ايه. سيدنا النبي وهو راكب البراق شاف حاجات وهو رايح الرحله الارضيه، نزل في بيت لحم، المكان اللي اتولد فيه سيدنا عيسى عليه السلام، نزل في سيناء المباركة، المكان الذي كلم الله فيه موسى عند الطور، جبل الطور، سيدنا النبي صلوا عليه، شرف هذا المكان المبارك، شرف هذا المكان المبارك. نزل من على البراق وصلى فيه ركعتين، وصلى عند جبل الطور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شرف عظيم لنا أهل مصر، كرامة. ونزل إلى بيت المقدس، الرومان في ذلك العصر كانوا محتلين بيت المقدس، المسجد الأقصى كان مقفول، محدش بيدخله ومحدش بيصلي فيه، لا مؤاخذة كانوا بيرموا فيه زبالة، اتنظف. وسيدنا النبي دخل المسجد، اتفتح له الملائكة فتحت له، فإذا بهذا المسجد فيه 24,000 نبي صلى على سيدنا، الرسل والأنبياء كل من أول سيدنا آدم لغاية آخر واحد سيدنا يحيى عليه السلام، كلهم جوة المسجد، حشد ومؤتمر للأنبياء لم يرى مثله. سلموا له الراية، سلموا الراية لسيدنا النبي صلى بهم إمام صلى الله عليه وسلم، هو إمامهم، هو كبيرهم، هو عظيمهم صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى كله سلم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ركب البراق وطلع فوق السماء، شاف مشاهد تانية، شاف مشاهد تانية، أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ سدرة المنتهى. سدرة المنتهى، السدرة شجرة السدر، شجرة عظيمة جدا لا توصف. سيدنا النبي قال كده، محدش يقدر يوصفها من جمالها، لأن ربنا قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. يغشى السدر يعني عليها ألوان وعليها منظر وعليها حاجات ربنا حتى ما وصفهاش. احفظ الآية دي، إذ يغشى السدرة اللي هي الشجرة ما يغشى، إنما اللي قدر يوصفه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثمارها كالقلال، ثمارها كالقلال وأوراقها كآذان الفيلة. حاجة عظيمة جدا جدا، سدرة المنتهى. اسمها المنتهى ليه؟ ينتهي عندها كل شيء، اللي جاي من فوق ما ينزلش أكتر من كده، واللي طالع من تحت المنتهى، التسليم عند هذا المكان. الملائكة اللي جاي من تحت تسلم عند المنتهى، عندها المنتهى، عند هذا المنتهى. لا يستطيع أحد أن يبلغ بعد سدرة المنتهى إلا من شاء الله. اسمها سدرة المنتهى، ينتهي عندها، ينتهي عندها أهل السماء وأهل الأرض، الملائكة حدش يطلع أكتر من كده. إنما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى عندها من آيات ربه الكبرى ما لا يوصف. وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان وبلغ مكانا عاليا، ورأى في رحلته ثمانية من الأنبياء، ثمانية بس فوق اللي هو لسه سايبهم تحت. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى آدم، وعن يمينه ناس، وعن شماله ناس، ناس كتير، أرواح، نسمات. يبص عن يمينه يضحك، هؤلاء أهل الجنة. يبص عن شماله يبكي، سيدنا آدم أول واحد في السماء الدنيا، عشان ده أول واحد بتمر عليه الأرواح، سيدنا آدم. السماء الثانية يحيى وعيسى، أقرب اثنين، آخر اثنين سلموا سيدنا النبي. السماء الثالثة ها سيدنا يوسف. فيش مشترك بين الثمان أنبياء دول وبين سيدنا النبي؟ ما تقوليش أمال فين سيدنا النبي، ما تقوليش أمال فين بقية الأنبياء، في حاجة مشتركة والوقت لا يسمح لكل هذا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة في هذا المكان، الفرض الوحيد اللي اتفرض فوق وما يصحش تفرض فيه، اتفرض في المكان الأعلى، في المكان الأعظم، اتفرض من ربنا مباشرة بلا واسطة. عشان كده الصلاة ملهاش واسطة، الصلاة ملهاش عذر، لا واسطة فيها ولا عذر. واللي يضيع الصلاة يبقى ضاع، يبقى ملوش حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى. الركن، هذا الركن العظيم، ركن الصلاة. يا مؤمنين، الصلاة لا تسقط عن فقير ولا مريض ولا معذور ولا ست ولا ولد ولا كبير ولا صغير ولا سلطان. الصلاة يا مؤمنين، الصلاة هي الصلة بينك وبين الله، اسمها الصلاة، اسمها الصلاة، لا تسقط عن أحد، لا تفرط في الصلاة. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض من ليلته، في نفس الليلة، ليلة واحدة بس حدث فيها كل هذا لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. فلما جه يحكي لقريش فلم يصدقوا، احنا مين بقى؟ احنا زيهم؟ أم أننا نؤمن بما قاله صلى الله عليه وسلم؟ رأى مشاهد في الجنة ورأى مشاهد في النار، نقل إلينا الغيب، ما كانش ممكن ده يحصل، إنما سيدنا النبي بأمر من الله رآه ونقله إلينا. حد راح هناك؟ ما حدش راح هناك. حد قدر ينقل لنا هذه الصورة؟ ما ينفعش، لا هي موجودة في كتب ولا في تلفزيونات ولا متسجلة على اليوتيوب ولا الكلام ده كله. هذه رحلة غيبية إيمانية. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما شاءوا الصدر قال ثم ملأوه إيه؟ ملأوه إيه؟ ما عايز إعداد، ملأوه إيه؟ ملأوه حكمة وإيمانا. أنت عايز حكمة، عايز إيمان يملأ قلبك عشان تصدق هذه المشاهد. كل ما إيمانك يزيد تعرف أن الله عظيم وأن الرحلة كبيرة. سيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم خير البشر، ملأوه حكمة وإيمانا عشان يستوعب. صلوا عليه، صلوا عليه أيها الأحبة في الله. رحلة الإسراء والمعراج رحلة إيمانية عظيمة، وهي على قدر الرب العظيم سبحانه وتعالى. بإمكان الكون أن يخترع أشياء نصدقها الآن فأصبحنا نصدق أنها ممكنة، لكن لا يجب أن احنا نعتمد على العلم، اعتمد على قلبك وإيمانك، اعتمد على قرآنك، ده اللي هتتحاكم به، ده القانون بتاعك اللي ربنا هيحاسبك به يوم القيامة. ربنا مش هيجيب لك قوانين الفيزياء ولا قوانين الكيمياء، ربنا هيجيب لك القرآن يحاسبك عليه، هيجيب لك السنة، سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الذي رأى الكوثر يجري في الجنة رأى أربعة أنهار، ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات ينبعان من الجنة، أصلهم من الجنة، وهذان ناران في الجنة. ورأى الكوثر صلى الله عليه وسلم يقول: ورأيت الكوثر فيه لآلئ مجوفة، شط لآلئ وميت زي المسك، وصف عجيب غريب. فهل أنت متشوق إلى هذا؟ إذا كنت كذلك فاتبع من لا يكذب أبدا، اتبع من لا يخطئ أبدا، اتبع نبيك صلى الله عليه وسلم، واتبع كتاب الله عز وجل، ودعك من هذا التشكيك. رجعوا أيها الأحبة، رجعوا في كتب السيرة رحلة الإسراء والمعراج، رجعوها، اقرأ عن رحلة الإسراء والمعراج، وهي اللالات بعرف بعض العلماء هي الليلادي ليلة 27 رجب. أسأل الله أن يهل الأيام علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إلى خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم زد إيماننا بالقرآن، وزد إيماننا بالحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به على الحوض يا أرحم الراحمين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم أحينا بالإسلام قائمين، وأحينا بالإسلام قاعدين، آمنا بك وتوكلنا عليك، وفوضنا الأمر إليك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تفتنا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم لا تفتنا في الدنيا ولا في الآخرة، واجعلنا بك مؤمنين لك موحدين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وذرياتنا يا رب، أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، وأنت راض عنا غير غضبان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. استقيموا، اخشعوا في صلاتكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله أكبر، تبارك اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر.